امیش حزی نکرد و بیزار بوا بویوتی من نخوشم. فتولوا عنه مدبرين فراغ الى آلهتهم فقال الا تأكلون. اوانیش بجیان هشتو رویشتن او سابا پنهانی چو بولای بتکانیانو وتی او ناخون دیاره که خورا چند بو بتکاندانو. ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين. او ساها واري لبتكان كردو بطوري وبيوتن او بولالن بوقسي چي جيران الناكن انجا تيان كوت بدستي الراستي بياد مالينو ديش كاندن. فأقبلوا إليه يزفون. دوائي بتبرستان قرانا ووبينيان خدا كانيان تيكو بيكشكاون بپلو شلجاوية وهاتن بو إبراهيم. قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون. اوش بيوتن باشا آيا او بيكراني خوتان دايدتاشن دي پرستن لكاتك دا خدا بدي هنري ايوشو ام بتانشا كدروستان كردون نشيان تواني برگري لخويان بكن. قالوا بنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم. كتشي بيريان نكرده ولو بلغ بهزانو وتيان شوينك دروز بكنو آغري تيدا بكنو إبراهيمي تيفردن بابسو تيتو لناو بچيت. فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. اوان ويستيان پلاني چي بو دروز بكن اما اوان من تيك شكاندو رسوامان كردن. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. انجا إبراهيموتي من براستي ايوه بجهده هلمو دروم برو رسامن دي پر وردگارم لآين دجداب بردوام رينمو يمدكات. رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم. او ساكوتي كرد لو ريقو باندا داوى إلا خدا كردووتي پر وردگارا نويشي تساكو پاكم پي ببخشا امج مجده كريشي بآرامو خو گرو جيرمان پي بخشي كإسماعيلا. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. كاتيقو كريك كوتا درو مال لقاليدا بيان يكبيوت كرم كري شيرينم بيقمان من دنبيني لخونم دا كتو سردبرم تو دليتي رات تونا كري تشاكو خدا ناسو خوغر بزماني شيرين وتي بابا جيان هر فرمانكت بيدراوة جيبا جيبكا دنبينيت اگر خدا حزبكات خدا بيويت لآرام گران دبم. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم. كاتيك هردوشيان تسليمي فرماني پروردگار بون إبراهيم إسماعيلي برودا خست سرخاك بو أوي سري ببريت يماش بانگمان ليكرد أي إبراهيم. قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. براستي خوكت هنا يدي اما هر آوا پاداشتي تساك كاران دينوا لتاقي كرنوا كان دا سريان دخين تنك اللي براون. إن هذا لهو البلاء المبين. براستي اما خوي تاقي كرنوا يشي آشكراو رونا. وفديناه بذبح عظيم. إماش قوتي چي قورمان كرده قرباني إسماعيل تالجياتي أودا سري ببريت. وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم. باشان إما لناو قلانو نوكاني داهاتو دا ناوي إبراهيم من هشتوا صلاو درودو ريز لسر إبراهيم. كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. إما أبو شوية باداشتي تاككاران دينوا